الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ذكرنا أمس قبل أن أدخل في الدرس عليكم السلام المصنف رضوان الله تعالى عليه أراد أن يضعف القول باللزوم بسبب ماذا؟ بسبب وجود الإجماع والشهرة والإجماع الذي نقله السيد يعني ابن زهرة وكاشف الغطاء. فقلنا هذا القول باللزوم ستواجهه مجموعة مشاكل من جملتها ادعاء الإجماع والشهرة. ثم هو بدأ يتراجع، استشهد من جملة التراجع بكلام العلامة في التذكرة، هذا اللي البارحة ذكرنا، قلنا لكم العلامة شنو اللي ذكر قبل أن أدخل بالمطلب. من جملة ما استشهد به كلام العلامة، شنو شاهد بكلام العلامة؟ العلامة قال الأشهر عندنا أنه لابد من اللفظ، لابد من الصيغة. عبارة الأشهر تدل على أن الطرف المقابل أيضا رأي محترم ومعتد به، يعني الذي خالف العلامة. فمع وجود الأشهر ومقابل رأي معتد به، هذا معنى أن الإجماع يمكن أن نقدح به. فاستشهاد بكلام العلامة يريد أن يبين أن الإجماع توجد فسحة لنا للقدح به عليكم السلام، لأن إحنا الآن في مقام الدليل، نذكر أدلتنا، نذكر أدلة الخصم، ثم نناقش أدلة الخصم وهكذا إلى أن نستقر في النهاية على رأينا. هذا المطلب شوية عندنا به مناقشة، يعني أرجو أن نلتفت إلى قضية يعني تنويرية ليس إلا. إحنا ما هي دعوانا الآن؟ يعني أصل هذا المطلب ماذا نريد أن نثبت؟ نريد أن نثبت أن المعاطاة فيها لزوم. ثمان أدلة استشهد عليها الشيخ، استشهد بها الشيخ اللي بدأها بالاستصحاب ونهاها ببعض الآيات الشريفة. أراد أن يثبت من هذه الأدلة اللزوم في المعاطاة. بعد أن ذكر خمس أدلة سابقا أن المعاطاة تفيد الملك، وهذه الثمان أدلة أنها تفيد اللزوم، هذه سلسلة البحث. تمام، أسوي أنا يعني ساعدوني في القضية. ثم الآن بدأنا نناقش بأدلتنا. قال مشكلة اللي تواجهنا مشكلة الإجماع وكاشف الغطاء والشهرة، هذا الحديث اللي تقدم سابقا. بعد ذلك جاءنا بكلام، كلام العلامة. العلامة كأنه يقدح بالإجماع. شلون قدح العلامة بالإجماع؟ عبارة العلامة قال الأشهر عندنا أنه لا بد من اعتبار الصيغة. الأشهر عندنا لا بد من اعتبار الصيغة، يعني مقابل شنو؟ قول معتد به. هذا القول المعتد به نستطيع به أن نقدح بالإجماع. تمام، نسأل سؤال، نقول كلام العلامة يتحدث عن أي شيء، يتحدث عن اللزوم يو يتحدث عن الملك. شوي اكتبت كلام العلامة عندما يقول الأشهر عندنا، كلام العلامة يتحدث عن أن المعاطات، على أن المعاطات بلا لفظ لا تفيد الملك، فيكون مقابل الأشهر. يعني هناك قول معتد به أن المعاطات بلا لفظ تفيد الملك. إحنا كلامنا في اللزوم، لا كلام العلامة ينفعنا ولا كلام مقابل العلامة ينفعنا. نحن نريد أن نثبت اللزوم، الإجماع قام باللزوم. أريد نقدح نقول لا يوجد إجماع على اللزوم، لأن البعض قال، لأن البعض قال، قال أن هذه المعاطات الإجماع قام على عدم اللزوم. نقول البعض قال على أن المعاطات تفيد اللزوم، حتى نقدح بالإجماع الذي يقول بعدم اللزوم حتى يفيدنا. فإذا كان كلام العلامة يتحدث عن اللفظ، عن الصيغة، معنى ذلك أن المعاطات إذا لا توجد صيغة لا تفيد الملك. مقابل أن المعاطات وإن خلت من الصيغة تفيد الملك، فسيكون كلام العلامة ومقابله يتحدث عن الملك وعدم الملك. إحنا كلامنا مو بالملك وعدم الملك، كلامنا باللزوم. فليكن فلان يدعي الملك لكن لا يدعي اللزوم، فيكون قوله موافق للإجماع مو مخالف للإجماع. تقدم كلام العلامة سابقا عندما ناقش أنه هذا الكلام منه قدس الله نفسه علم الناظر، ناظر إلى مسألة الملك. فالعلامة يقول المعاطات لا تفيد الملك، تفيد الإباحة. مقابل شو يقول؟ يقول المعاطات تفيد الملك. احنا نزاعنا ليس في الملك وعدم الملك، هذا نزاعنا تقدم بالأدلة الخمسة ثبتنا المعاطات تفيد الملك. احنا الآن انتقلنا من هاي المرحلة إلى مرحلة ثانية، مرحلة اللزوم. فأنت تقول هناك إجماع على، انتبه لي، هناك إجماع على اللزوم، هاي الدعوة راح أقدح بالإجماع. شلون تقدح؟ العلامة قال الأشهر عندنا أنها لا تفيد، لا تفيد الملك مع عدم اللفظ، مع اللفظ، مع اللفظ لا تفيد الملك مع عدم اللفظ، هذا الأشهر. مقابلة أنها تفيد الملك مع عدم اللفظ. وين شنو إلى علاقة بالإجماع؟ شنو الربط بين هذا وهذا؟ الإجماع يتحدث عن اللزوم، وكلام العلامة ومقابلة يتحدث عن الملك. علامة يقول بلا لفظ ماكو ملك، ذاك المقابل يقول بلا لفظ أكو ملك. فكلام العلامة ومقابلة يتحدث عن الملك والعدم، احنا كلامنا باللزوم والعدم وليس بالملك والعدم. ما أدري واضح ماذا أريد أن أقول؟ خلي أرجع للعبارة لغرض الاطمئنان بصحة ما نبين. قال نعم، هذا كان استدراك، مش قال جامع المقاصد قبله، قال يعتبر اللفظ في العقود اللازمة عقود لازمة بالإجماع. قول العلامة في التذكرة إن الأشهر عندنا أنه لا بد من الصيغة، وين؟ في المعاطات، يعني في الملك. هذا عبارته تدل على وجود الخلاف المعتد به في المسألة. نعم تدل على خلاف، لكن خلاف وين؟ خلاف بمن؟ بالملك. ولو كان المخالف شاذا لعبر بالمشهور. هذا الكلام من عندك بالصيغة تمام، أشهر ومشهور تمام، لكن مورد الأشهر ما هو؟ مورد المقابل ما هو؟ ليس موردهم اللزوم وإنما موردهم الملك والعدم. حتى من التحرير، وكذلك نسبته إلى المختلف إلى الأكثر. وفي التحرير نعم، لاحظوا التذكرة كلام هذا، التحرير يمكن أن ندعي هذا اللي تفضلت به، لأن عبارة الأقوى أن المعاطاة غير لازمة، هذا الأقوى لفظة الأقوى، لفظة الأقوى دل على كما قلنا في الأمس يعني أكو هناك مخالف. أنا أتكلم عن الشق الأول اللي هو من التذكرة، وتقدم منه سابقا أن الكلام في الملك والعدم، تذكرون العبارة، طلعونا صفحة 20 على هاي الطبعة، صفحة 30 العفو، صفحة 30 شوفوا كلام العلامة طلعتوا، وقال في التذكرة في حكم الصيغة، هو نفس العبارة، الأشهر عندنا أنه لا بد منها يعني من الصيغة، فلا يكفي التعاطي في الجليل والحقير إلى آخره. هذا كلام، كلامه في الملكية وليس الكلام في اللزوم أحدهما غير الآخر، وقطعا لا ملازمة بين الإجماع هناك والإجماع غير هناك. ليكون في عدم الملك، كما ذكر صاحب الغنية قبل أصدر لا يكون في عدم الملك، هو صرح قال وهو نص في عدم الملك مع عدم وجود الصيغة. هذا هذا من هو أي بناء على أنه جينا احنا قلنا أن يرفع الظاهر، مو تذكرون الدرس السابق، وقد تقدم دعوى الإجماع من الغنية على عدم كونها بيعا، مع عدم وجود الصيغة لا يكون بيع فلا يكون لازم. لا اسمعون، قال وهو نص في عدم اللزوم، تمام، ولا يقدح كون ظاهرا في عدم الملكية الذي لا نقول به، لأنه وش قال؟ قال نحن نرى أن المعاطاة تفيد الملك، صاحبنا قال المعاطاة تفيد بالأدلة، فهنا من ناقش عدم اللزوم استدرك أن هذا عدم اللزوم لعله ناشئ إلى عدم الملكية، نقول لا، ملكية موجودة، لزوم ما موجود. هذا كلام اللي تفضلت به يفيدنا في هذا الجانب، نفي اللزوم عن الملكية، كلام العلامة نفي الملكية عن عدم اللفظ أحدهما غير الآخر. وعلى كل حال راجع العبارة، نرجع إلى يعني درس اليوم. قال الآن فرضنا هناك اتفاق من العلماء على عدم اللزوم، يعني مقابل رأينا، هاي 8 أدلة ذكرناها ردنا ثبت اللزوم، واجهتنا الإجماع والعلامة ناقش، احنا استفادينا من علاقة من نقاش العلامة. لو فرضنا أن الإجماع قائم، اتفاق من العلماء قائم، عندنا المناقشة التالية، شو انتبهوا لها. ثم لو فرضنا الاتفاق من العلماء على عدم لزومها يعني المعاطاة، فرضنا مع ذهاب كثيرهم أو أكثرهم بناء على كلام العلامة إلى أنها ليست مملكة، من هي المعاطاة؟ ليست مملكة باعتبار ما قبل الشهيد، ما قبل جامع المقاصد لم تكن مملكة، أكثرهم وكثيرهم إذا خرجنا منه شيخ المفيد، وللباقي كانوا يقولون أنه غير مملكة معاطاة وإنما تفيد الإباحة. هذا الكلام اللي تفوهت به يعني ألسنتهم الشريفة بشكل واضح، وإنما تفيد الإباحة كما صرحوا بذلك في أكثر من مورد. مع ذلك هذا الاتفاق لم يكن هذا الاتفاق كاشفا عن من؟ عن رأي المعصوم. احنا الاجماع انما يكون اجماع حجة اذا كان كاشف عن رأي المعصوم عليه السلام. ليش لم يكن كاشفا؟ شو التفتوا لي؟ يقول اذ القول باللزوم فرع الملكية. ليش فرع الملكية؟ اللزوم صفة لمن؟ للملكية. نقول ملكية لازمة، ملكية غير لازمة، فلا بد من وجود الموصوف حتى نصفه باللزوم والعدم. فدائما من نقول لزوم يعني لابد من وجود ملكية حتى تتصف باللزوم. هذا واحد. إذ القول باللزوم فرع الملكية. ولم يقل بها منه الملكية إلا بعض من تأخر عن المحقق الثاني اللي ذكرناه من هو المحقق الأردبيلي والكاشاني. ذولا تأخروا عن المحقق الثاني وراء 940 للهجرة، هم قالوا بالملكية اللازمة، لأن المحقق إيش قال؟ قال عباراتهم وأنا شو نقول ملكية متزلزلة. تبعا له، تبعا للمحقق الثاني، خلي أكمل وأرجع أقول شنو اللي يريد من عنده. وهذا مما يوهن، هذا الاختلاف مما يوهن حصول القطع، بل حتى الظن ما يحصل من الاتفاق المذكور اللي هو على أنها لا تفيد اللزوم. شوية التفتوا لي هنا، أنا الشريد يقول احنا عندنا بالقضايا السلبية عادة محمد ليس بقائم، عادة بالقضايا السلبية هو سلب المحمول، يعني الموضوع موجود ونحن نسلب المحمول، عادة بالقضايا السلبية هكذا. الآن عندما أقول المعاطات، شوي التفتوا لي، المعاطات غير لازمة، المعاطات غير لازمة، يعني شنو هذا السلب؟ المعاطات ليست لازمة، المعاطات غير لازمة. أنا إيش قاعد أسلب؟ يفترض بمقتضى القاعدة أني أسلب المحمول. أسأل سؤال، من هو الموصوف باللزوم والعدم؟ الملك. فعندما أقول المعاطات غير لازمة، يعني يرجع كلامي لمن؟ إلى أن المعاطات المملكة، الملك في المعاطات غير لازم. ترجع عبارتي هالشكل، أن الملك في المعاطات غير لازم بمقتضى الأدلة ومقتضى القضية إذا كانت سالبة المحمول. فالملك في المعاطات غير لازم، مقابل من؟ مقابل الملك في العقد، البيع العقدي لازم، بعته اشتريته، هذا على الوضع الطبيعي. من إجينا من الجامع المقاصد إلى ما قبله، شفنا ما حد من عندهم يقول بالملك، ومع ذلك يقولون المعاطات غير لازمة. فما عندنا ملك حتى يوصف بعدم اللزوم، فهذا يكشف على أن القضية السالبة هي سالبة بانتفاء الموضوع، مو سالبة بانتفاء المحمول، يعني موضوع إلى الملكية ما موجود. فشلون الإجماع المعقود يكشف عن عدم اللزوم مع الملك عن طريق الإجماع؟ تبين أن الإجماع يتحدث عن موضوع آخر، وإحنا نريد نثبت موضوع آخر. هناك حلقة مفقودة ما بيننا وبينهم، العبارة وحدة بس الحلقة مفقودة. الحلقة المفقودة هي الموضوع، هم لا يقولون بأن الملك موجود فيصفوه بأنه غير لازم، هم يقولون ملك غير موجود. فعندما يقولون ملك غير لازم، مثل أبو عيسى لم يأكل ولم يشرب، فهي سالبة بانتفاء الموضوع. واضح المطلب؟ ملكية ما عدتهم، المحقق الثاني هو قال أكو ملكية، كلها إباحة إباحة إباحة. فمن يقولون هناك المعاطات غير لازمة، اللزوم فرع الملك، وغير أكو فشي حتى يكون ملكاني حتى يكون لازم، فإذا ملك ما موجود كيف يقولون غير لازم؟ إذا هم لا يقولون بالملك يعبرون هذا التعبير المعاطاة غير لازمة يعبرون، لكن هذا ما يرجع إلى أن الملك غير لازم، يرجع على أن الملك غير موجود أصلا، فهي سالبة بانتفاء الموضوع. فإذا كانت سالبة بانتفاء الموضوع الإجماع ما راح يفيدنا، يعني ما راح يضرنا، إجماع على عدم اللزوم ما راح يضرنا، معناته ماكو إجماع كاشف عن رأي المعصوم، وإنما تتحدثون عن قضية باعتبار هذا ملحوظ به اللفظ، لفظ ماكو، إذن هي أصلا ماكو ملك. فمو الإجماع على ملك غير لازم، وإنما إجماع اتفاق راح يحصل على عدم الملك. نعم قد يضرنا في قضية وهو عدم الملك، شلون تقول الإجماع، شلون تقول المعاطاة مملكة؟ هذا لعله بالأدلة الخمسة الماضية احنا جاوبنا عليه لضرب الإجماع اللي هو سالب من انتفاء الموضوع. واضح طبيعة القضايا أن تكون سالبة من انتفاء المحمول، من خلال ما وجدنا شفنا ما حد يقول بالملكية، فيقولون المعاطاة غير لازمة، مو يعني الملك في المعاطاة غير لازم، لا، لأن هو ملك ما موجود، فهي سالبة بانتفاء الموضوع وليس سالبة بانتفاء المحمول. نرجع للعبارة، قال إذ منا نبدي هذا النقطة البحث منا، إذ القول باللزوم فرع الملكية، الملكية لازمة والملكية غير لازمة، وصف المن للملكية، فالملكية الموصوف واللزوم هو وصف لها، لزوم الملكي من إضافة الموصوف للصفة، الصفة للموصوف، أو الملكية اللازمة. واضح الإضافة، تقول لزوم الملك، الواقع هو شنو؟ الملك اللازم، مثل واجب الوجود، هو الوجود الواجب. الآن نقول واجب الوجود يعني الوجود الواجب مقابل الوجود الممكن. الآن عندما نقول لزوم الملك يعني الملك اللازم، فاللزوم فرع وجود الملكية، عبارة واضحة. ولم يقل بالملكية بها بالملكية إلا بعض من تأخر عن المحقق الثاني، محقق الثاني 940 توفى، من تأخر عنه اللي هو الأردبيلي والفيض الكاشاني والإخوان ساري، بعضهم يعني هالطبقة اللي قبل الشيخ، الشيخنا يعني، تبعا له للمحقق الثاني. وهذا عدم القول بالملكية مما يوهن ويضعف حصول القطع، بل يضعف حصول الظن من الاتفاق المذكور. كيف يكون كاشف؟ لأن قول الأكثر بعدم اللزوم سينتهي بنا الحال إلى ماذا؟ إلى أن هذا القول هو سالبة بانتفاء الموضوع وليس سالبة بانتفاء المحمول، يعني ملكية ما موجودة. وإحنا قاعد نتحدث الآن عن وجود الملكية، فكلامهم أمر آخر. هذا يوهن، يوهن الإجماع، مما يوهن القطع أو يوهن الإجماع. أعتقد واضح هذا، انتهينا. هسه الإجماع إحنا قدحنا به للمحقق الحق، للمحقق اتبعوه في أنه هو قال تفيد الملك المتزلزل، هم قووا الأدلة قالوا تفيد الملك اللازم، بس أول من فتح الباب أنها تفيد الملك هو. إش كان علي إذا تتذكرون حمل عبارات الإباحة على الملك المتزلزل، هذا قلنا له فهم جديد، يعني الإباحة بعد شنو الملك المتزلزل اللي كل الجماعة أشكلوا عليه وكاشف النطاق قال يستلزم فقه جديد، والشيخ دافع قال لا ما يستلزم فقه جديد. على كل حال هذا الآن ما تقدم، الآن يقول ممكن نكر مرة ثانية، نرجع وين؟ نرجع نريد نطلع قولنا قول شاذ، أن نحن نقول باللزوم هذا قول هم شاذ، إحنا راح يعني نقدح برأينا عن طريق من؟ عن طريق إحداث قول ثالث، قولنا راح يصير قول ثالث. الإجماع المركب عندنا طائفتين، طائفة تقول كذا وطائفة تقول كذا، شو انتبهتوا لي معنى الإجماع المركب؟ هذا طائفة تقول بألف، طائفة تقول بباء. فأنت يصير مع طائفة ألف، يصير مع طائفة باء. إذا أنت ما صرت لا مع ألف ولا باء، صرت مع قول جديد جيم، عبر عن هذا إحداث قول ثالث، باعتبار أبو ألف ينفي ينفي باء، وأبو باء ينفي ألف، واثنيناتهم ينفون جيم، ما يقولون بجيم، هم ينفون جيم. أبو ألف يقول أنا قولي فقط ألف، لا أقبل باء ولا أقبل غير باء اللي هو جيم. أبو باء يقول أنا قولي قول باء، لا أقبل ألف ولا أقبل جيم. فعدنا طائفتين، أحدهما يقول بكذا وأحدهما يقول بكذا. إجينا إحنا ما اعتنينا بقول ألف ولا اعتنينا بقول باء، فإحنا نعبر عن يعبرون علينا إحنا لنقول بكذا إحداث قول ثالث. هذا إحداث قول ثالث كان فت قضية عند القدماء، يعني أعتبرها من الخطوط الحمراء في مقام الاستنباط. ما يجوز لك أن تتخطى الإجماعين وتحدث قول ثالث. ليش؟ لأن الجماعة كان عندهم قناعة بتصوير الإجماع أن قطعا أنت راح تخالف الإمام، يعني الإمام إما مع هذه الطائفة لأنهم يدعون الإجماع، أو مع هذه الطائفة لأن ذولا يدعون الإجماع. فإحنا لا نعلم الإمام رأيه مع هذه أو مع هذه. أما إذا قلنا إلى جيم نعلم أن الإمام ليس مع جيم. فإحداث قول ثالث به جرأة. هسه هذا تصويره بالأصول، يصير به جرأة فنخالف الإمام عليه السلام. فدائما عدتم هذا إحداث قول ثالث، إحداث قول ثالث طبعا مع الإجماع. إذا مع الرواية القضية قد تكون أشكل في بعض الحالات إذا كانت ظاهرة هاي الرواية، ولذلك عدتم كلام في تعارض الأدلة. إذا تعارض الدليلان وسقطا عن الحجية هل يمكن الالتزام برأي ثالث؟ هذا يقول واجب، هذا يقول حرام، ممكن الالتزام بأن هذا مستحب لأن سقطناه، يعني بناء على سقوط الدليلين ممكن القول بثالث يوم ما يمكن القول بثالث. هذا في التعارض الأدلة مر عليكم أيضا. الآن الشيخ مش راح يقول، راح يقول هاي القضية راح نستفيد من عدها، نقول بناء على ذلك جينا الطائفتين، واحد يقول بالإباحة وواحد يقول بالملك المتزلزل، نجي إحنا نقول بالملك اللازم، هذا إحداث قول ثالث. إذا كان هذا إحداث قول ثالث هذا بي مشكلة. هذا شو وقت يصير؟ إحنا خلينا نحصل الإجماع أول مرة البسيط حتى نروح إلى الإجماع المركب. إحنا الإجماع البسيط أنا ما حصلنا، ولذلك وراح يذكر ثم يقول فتأمل، لأن الإجماع البسيط إحنا ناقشنا، ما قاعد يصير عندنا فد شيء ممسوك باليد يابا ترى هذا إجماع بسيط على وحدة من عدن أبدا تقريبا. نعم هذا استدراك من ما سبق، يريد الآن أن يرجع الإشكال علينا على قولنا جماعة اللزوم. يمكن أن يقال بعد ثبوت الاتفاق المذكور من العلماء على عدم اللزوم إن أصحابنا بين قولين، بين قائلين بالملك الجائز، هذا من هو المحقق رضوان الله عليه جامع المقاصد وبعضه، واحد، والقول الآخر وبين قائل بعدم الملك رأسان، ولا ما اشتفيت الإباحة عدم الملك رأسان، فبين قائل بالملك الجائز وبين قائل بالإباحة، فالقول بالملك اللازم الذي نحن قلنا به هو قول ثالث خلاف الإجماعين. والقول الثالث هو عبارة هذه يقولون إحداث قول ثالث، وإحداث القول الثالث يقولون خرق للإجماع المركب، ولا يجوز أن نخرق الإجماع المركب، لأن قطعا إحنا خالفنا الإمام، لأن الإمام يوم مع هذه الطائفة أو مع هذه الطائفة، فإحنا خرقناهم، خرجنا عن قطعا الإمام وياهم. ثم قال فتأمل، التأمل يعني اختلفوا الجماعة، لعل كلامنا في هذا أنه إذا كان الإجماع البسيط إحنا اللي ذكرناه هو غير تام، لأن الإجماع المركب مبني على الإجماع البسيط. لا، إجماع هنا وإجماع هنا، هذا إجماع المركب. أما إذا الإجماع البسيط ما ثبتنا والإجماع المركب متفرع عليه، فالمتفرع على الموهوم موهوم، ما عندنا إجماع مركب أصلا. هذا رأي. ورأي آخر لا، أنه هاي القضية استنباطية، فإذا كان إحداث قول جديد ما يؤثر، لأنه ما صرحوا الإجماع هنا، وأقوال مو إجماعات. يعني الذي قال خصوصا بالملك الجائز هو عبارة، هذا عبارة جامع المقاصد، يقول يعتبر اللفظ في العقود اللازمة بالإجماع. هذا الإجماع إذا كان إجماع هو يعني دليل كلام، نعم خالفة قاعد يصرح بالإجماع. والغنية أيضا إذا لا، مجرد اجتهاد مقابل اجتهادهم، هذا ليس قادحا بما يقولون بأن الإجماع نفسه ما قاعد نثبته احنا. هو هذا جهه، هو ايش اقول يعني؟ اقول انا اجمعنا على الف واجمع على باء، فابو الف شو يقول؟ يقول انا رايي هو الصح، لا باء ولا غير باء. ابو باء شو يقول؟ يقول انا رايي صح، لا الف ولا غير الف. فاثنيناتهم يلفون جيم. وش قلت ثاني في البدايه؟ لا لا لا، هو معنى الإجماع المركب، هذا هو معنى الإجماع المركب، لا يحق لنا أن نحدث قولا ثالثا، لأن القول الثالث، لأن القول الثالث هو عبارة عن خرق للإجماع المركب، يعني عبارة عن خرق لقول الإمام. فمن يقول تأمل يعني هاي ما بها خرق لقول الإمام، مو يعني بها خرق لقول الإمام، هو معنى الإجماع اصطلاح، هذا بعد ما يحتاج النبي عليه. يقول تأمل يعني ما عندنا خرق لقول الإمام، اللي يرجع إلى هذا، إذا إحنا الإجماع البسيط ما مثبتيه، اللي هو يتكع عليه الإجماع المركب، فالإجماع البسيط إحنا ما ثبتنا، فكيف يتكع عليه الإجماع المركب؟ فوهمنا في وهم يصير، فما يعني كان ما بي مشكلة. هذا التأمل يعني تضعيف للنعم، مو قال نعم يمكن أن يقال، فهذا التأمل يعني تضعيف لهذه النعم. وكيف كان سواء قلنا أو ما قلنا، فتحصيل الإجماع على وجه استكشاف قول الإمام عليه السلام من قول غيره من العلماء، أو عن قول غيره من العلماء، كما هو طريق المتأخرين شو يقولون؟ يقولون نحن نحدث بأن الإمام عليه السلام معه. الشيخ ذكر طرق لتحصيل الإجماع، ذكرها في الرسائل، من وصل إلى الإجماع ذكر هناك طرق لتحصيل الإجماع، هو نفس الشيخ. فعند المتقدمين وعند المتأخرين، ذولا عند المتأخرين عبر عن طريقة الحدثية، ولعلك تقول كيف يكون الحدث حجة؟ لأن الحدث هو عبارة عن إعمال نظر. هو قال هناك، قال حدث قريب من الحس، ذكر لنا 6 مطالب، وهذا منهم أن حدث قريب من الحس. فإذا كان حدث قريب من الحس، شلون واحد يقول عنه شجاع؟ هو ما نقلوا أنه قالوا شجاع، قالوا قتل فلان وقتل فلان وقتل فلان، ذكروا لنا وقع جزئية عن إقدامه، عن قتل لفلان قلنا شجاع. صار إجماع ليس في قضية الشجاعة، في القتل، وهذا سبب لأن نحدث منه ذلك، وإجماع قريب من الحس. على كل حال هذه طريقة منه، طريقة متأخرين. قال التعويل عليه مشكل بما ذكرنا أنه مثابت الإجماع، وإن كان هذا لا يقدح في الإجماع على طريق القدماء. ليش لا يقدح؟ ليش لا يقدح؟ التفت، لأن خروج معلوم النسب ما يقدح بالإجماع. طريقة القدماء يقولون إذا المفيد خالف، الشيخ خالف، خلي خالف قطعا، هو مو الإمام. فخروج معلوم النسب ما يقدح بالإمام، فالإمام لعله مع الباقي، مو مثل الطريقة الأولى طريقة المتأخرين، هذه طريقة القدماء. فابن إدريس خالف، قالوا خلاف ابن إدريس لا يقدح بالإجماع، مو لأن ابن إدريس كلامه غير معتبر، لا، لأن ابن إدريس معلوم النسب. تارى يقول وقيل كذا، من قائل من عرفه؟ نقول نعم هذا يقدح بالإجماع، خصوصا من قال والقيل، نقل الشيخ الطوسي، نقل الشيخ المفيد، السيد المرتضى، ذول الطبقة المعاصرة، وقالوا قيل مثلا، من هو هذا القائل؟ من عرفه؟ نعم قد يقدح بالإجماع عليها، مو معلوم النسب. تارة ابن إدريس يقول نعم ابن إدريس فلان فلان مو الإمام، فخلي ابن إدريس الإمام لعله مع البقية. فعدتم هذه الطريقة القدماء والمتأخرين، فيقول بناء على القدماء ما يقدح، لأن اللي خرج هو الشيخ الطوسي، ابن الغنية، فلان فلان، ذول اللي خرج ذول نعرفه مو الإمام، فلعل الإمام مع القائلين بمن باللزوم. واضح هذا الفرق بين الطريقتين. قال وإن كان هذا لا يقدح في الإجماع على طريق القدماء كما بين في الأصول، في الفرائد هو تكلم عنه بما لا مزيد عليه. وبالجملة مع هذه الجولة السريعة أو الطويلة، فما ذكره الشهيد الثاني في المسالك، الشهيد الثاني عنده كلام جيد، هو أيضا راح يستحسن. الشهيد الثاني في المسالك ذكر كلاما طويلا، ولعل الشاهد فيه نحاول أن نقرأ بشكل سريع، نقرأ على الأفضل مما يعني بتر الحديث. هو ذكر الشهيد الثاني، قال جماعة فصلوا ما بين الحقير والخطير في المعاطاة. الحقير كما قلنا سابقا هذا درهم أعطني لبنا، قضية قليلة، أما من أريد أشتري بستان، لا أشتري عقار، قالوا لا يتعاملون بالمعاطاة، لا بد من بعته اشتريته. فالجماعة فصلوا وقالوا إذا بالحقير لا مانع من المعاطاة، إذا بالخطير لا بد من اللفظ، كلام تقدم سابقا. هو قال والذي اختاره متأخرو الشافعية، هو الشيخ قاعد يقول الشهيد الثاني، والذي اختاره متأخرو الشافعية وجميع المالكية انعقاد البيع بكل ما دل على التراضي، يعني لا يشترط اللفظ، وعند الناس بيعا، أو وعده الناس بيعا، الناس يقولون هذا بيع، العرف يقولون هذا بيع، وهو قريب من قول المفيد باعتبار عبارة الموهمة مال المفيد، وشيخنا المتقدم أستاذ، هو عبر عنه شيخ السيد حسين بن السيد جعفر من أساتذة الشهيد، عبر عنه شيخنا، شيخنا هالشكل، هذا الشيخ يعني أستاذ، ما له علاقة كونه سيد أو كونه مو سيد، عبر عنه شيخنا يعني أستاذنا. قال عبر عنه كما عن قول المفيد وشيخنا المتقدم، ثم ماذا قال؟ قال وما أحسنه شهيد وأمتنه، وما أحسنه وأمتن دليله إن لم ينعقد الإجماع على خلافه. شنو الشاهد؟ هذا واضح، ارجع لعبارة الكتاب، فما ذكره في المسالك من قوله بعد ذكر قول من اعتبر مطلق اللفظ في اللزوم، ما أحسنه وأمتن دليله إن لم يكن إجماع على خلافه، فما ذكره في غاية الحسن والمتانة. مثل ما قال، يقول هو نقل كلام حسن، أنا هم أقول على كلام حسن. شنو وجه الشاهد؟ ليش ذكرنا الآن كلام المسالك؟ شنو ربطه بالموضوع؟ ذكرنا كلام المسالك لأن المسالك قال إن لم يقم إجماع على خلافه، يعني المسالك مشكك بوجود الإجماع. يعني إجماع مو معلوم موجود. عبارة المسالك جبناها هنا للاستشهاد نستفيد منها أن الشهيد الثاني معنا شكك في قضية الإجماع، وهذا اللي نريده. يعني نريد نقول ترى ماكو إجماع، وإن ذكره الغني وغيره فهذا العالم مو إجماع اللي كاشف عن رأي المعصوم عليه السلام. فعبارة الشهيد تنفعنا من هذه الجهة. واضح؟ سؤال لماذا ذكر المسالك هنا؟ نقول ذكر المسالك هنا للاستفادة من عبارة المسالك في التشكيك بالإجماع. يعني هاي عبارته، إن لم يكن إجماع، إن لم يكن إجماع يظهر منها أن الشيخ لم يقطع بوجود الإجماع، يعني مشكك بالإجماع، ولذلك قال في غاية الحسن والمتانة. يعني هو هاي عبارة إن لم يكن تشكيكية، ترى شو يقول؟ يقول لكن الإجماع على خلافه، إيش يكون لازم؟ لكن الإجماع على خلافه، إن لم يكن إجماع هاي يدل على أنه لعله أحد يدعي وجود إجماع، أما هو مشكك أنا بي. ولا كان يقول حق القول هالشكل، لكن الإجماع على خلافه، فنقول هذا كلام جميل وجيد لكن الإجماع على، مثل عبارات جماعتنا أن نقول هذا كلامي في مرحلة الثبوت جيد وممكن، لكن مرحلة الإثبات لا دليل عليه، فيسقطوا الكلام أصلا. وعلى كل هو فهم من ذلك، إذا أحدكم يفهم منها مطلب آخر شيء آخر. هو عبارة الكتاب إحنا نشرحها أنه سبب مجيء بهذه العبارة لتوهين الإجماع كما هو استفاد من عبارة الشهيد رضوان الله تعالى في المسألة. يقول والإجماع وإن لم يكن محققا على وجه يوجب القطع، يعني اللي ينفعنا احنا نقطع بوجود الإجماع، إلا أن المظنون قويا تحقق الإجماع على عدم اللزوم، لازم على التمليك حتى لا يكون سالب انتفاء الموضوع، يعني على الملك غير اللازم، قويا تحققه على عدم اللزوم. دليلك العفو مع عدم لفظ دال على إنشاء التمليك، ماكو لفظ يدل على إنشاء التمليك، سواء لم يوجد لفظ أصلا كما في المعاطاة الفعلية أم وجد لفظ ولكن لم ينشأ التمليك به. أعطيك هذا الكتاب مو على نحو ملكتك، لفظ موجود لكن مو على نحو انتفع بهذا الكتاب مثلا، أعطيتك هذا الكتاب، هذا ما يدل على التمليك، بل كان من جملة القرائن، يعني اللفظ الآخر كان من جملة القرائن على قصد التمليك بالتقابض، لفظ موجود لكن مو لفظ مملك، مو بعته مو ملكته مو نقلت، ذن الألفاظ اللي قلنا لا مانع منها مو موجود هذا اللفظ، أعطيتك الكتاب، صلتك، إذا قلنا التسليط أعم، صلتك على الكتاب لفظ لكن في مقام التقابض يدل على البيع، هذا لزوم؟ يقول لا، مظنون قويا مو قطع، تحقق الإجماع، تحققه ضمير رجع الإجماع، المظنون قويا تحقق الإجماع على عدم اللزوم، إما مع عدم اللفظ أصلا كما هو في معاطاتنا الآن أو مع وجود لفظ لكن لا يدل على البيع. بس الشيخ كأنه رجعنا إلى نقطة الصفر، تمام؟ هذا كلامه كله وأخذ ومناقشات كله، تالي يقول أكو عندي ظن قوي أنه إجماع على عدم اللزوم، عندك دليل غير الإجماع؟ يقول وقد يظهر ذلك من غير واحد من الأخبار. يا أخبار مر علينا بيع المصحف، قال لا تشتري منه النقش، اشتري منه ماذا؟ الجلد، ذكرون؟ والورق. ثم قال بعني، اشتريت منك الورق، هاتش كان يقول اشتريت منك الورق. فتلك الروايات كأنها ناظرة إلى الصيغة. إذا تتذكرون سبق وهنا هذا في هذا الجزء المناقشة في ذلك، أن تلك الروايات مو ناظرة إلى اشتراطية اللفظ للبيع، وإنما تريد أن تعلم السائل على أن كيف يشتري المصحف الخالي من الإشكال. يعني أنت قل له أنا اشتريت الورق منك والجلاد، مو قاعد يقول لا بد أن تتلفظ في البيع، لا، يعلم طريقة الشراء حتى لا يصير شراء الخط النقش، لأن شراء المصحف النقش غير جائز، وهو موجود كله في أوراق وجلد واحد، شلون أنا أشتري منه؟ قال قل أشتري منك الجلد، أشتري منك الورق، أشتري منك الحديدة إذا تتذكرون دون النقش. ففي مقام أن يعلم طريقة الشراء المصحف، مو يعلم ترى العقد لابد من اللفظ، وإلا لازم بكل البيوع يقول له هكذا أعمل. إذا كان اللفظ معتبر بكل العقود هالشكل. وعلى كل حال الأمر سهل. مع وجود هذه الروايات يكون استدلال الإجماع المتقدم مدركي. مع وجود مدركي مو معلوم. لعله الإجماع مستدل. إيه لعله، بس هو ممكن لأن الإجماع ممكن يكون دليل برأسه. وتذكرون قلنا الإجماع يكون ممكن دليل برأسه، فماكو مانع أن ينضم إجماع إلى رواية. الجماعة من يشككون يقولون لعله، يعني من غير معلوم أن المجمعين استندوا إلى كلام الإمام، بل ممكن اتفقوا على الروايات. مع عدم ذكر الروايات في دليلهم بعضهم يدل على أن ما معتمدين على الروايات. طبعا مو كلهم، لأن بعض الكتب إجتنا بلا روايات، وإنما جاءت مجرد فتوى ما نعلم مستند شنو، وإنما هم بدأوا يعتذروا له يبينون مدارك الفتوى ما هي، ولحق الاستنباط تنظم ليس بهذه الطريقة سابقا، سابقا مو بهذه الطريقة، فصارت القضية شبه مجملة من هالجهة. نعم. وقد يظهر ذلك من بعض الروايات، بل يظهر منها أن إيجاب البيع باللفظ بعت دون مجرد التعاطي كان متعارفا بين أهل السوق والتجار. هاي فالدعوة بعد كبيرة، يجينا إن شاء الله تعالى تتم الكلام فيها، والحمد لله رب.